بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام هو في صلوات التطوع، وصلوات التطوع يعني هي الصلوات النوافل غير المكتوبات الخمس، وذكر أفضلها الكسوف ثم الاستسقاء ثم الوتر ثم القسم الرابع التراويح. وذكر هذه الأشياء لأنها صلوات تسن لها الجماعة، يسن أن تصلى جماعة، وما كان يصلى جماعة هو أفضل مما يصلى بالإفراد. فقال: والتراويح سنة مؤكدة، سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون، يعني هذا وجه التسمية. وجه تسمية هذه الصلاة أنها صلاة التراويح أنهم كانوا إذا صلوا 2 ركعتين ثم 2 ركعتين جلسوا واستراحوا ليستجموا للصلاة الآتية، يستريحوا ولا يواصلون بينها. وهذا شيء يعني مستحب ليس بواجب، فلو واصلوها هذا جائز، لكن كان من عادتهم أنهم يصلون التراويح يصلون 2 ركعتين ثم بعد ذلك يستريحون ثم يصلون البقية. فقال إنها سنة مؤكدة، وأول من سن التراويح والذي شرع التراويح هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى بالناس، صلى مرة فتبعه ناس وصلوا خلفه، ثم تعالم الناس في الليلة الثانية فصاروا أكثر من الأولى، ثم تعالموا في الثالثة فغص المسجد بهم، المسجد النبوي غص بالمصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في رمضان. فبالليلة الرابعة تخلف ولم يخرج، وجلسوا ينتظرونه ولم يخرج إليهم، فلما صلى بهم صلاة الصبح التفت إليهم وقال: إنه لم يخف علي مكانكم، ما هو خافي علي أنكم اجتمعتم تنتظرون الصلاة، ولكني ما خرجت إليكم خشية أن تفرض علي. يعني هو صلى الله عليه وسلم يحب أنه يصلي ويصلي بأصحابه صلاة الليل، إلا أنه خشي، لأن في حياته عليه الصلاة والسلام في حياته إمكان نزول الوحي ونسخ وزيادة الشرائع ونسخ بعضها ببعض في الإمكان، فهو صلى الله عليه وسلم خشي من هذا فلم يخرج وصلى وحده في بيته، وقال: إني ما تركت الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم هذه الصلاة فتعجزوا عنها فتأثموا. فأراد صلى الله عليه وسلم أنها تبقى سنة فضيلة لا واجبة. فمضى الأمر في حياته وفي حياة أبي بكر رضي الله عنه، خلافة أبي بكر ما طالت لأنها 2 سنة وأشهر، والصحابة مشغولون بالردة وقتال الردة وقتال المرتدين. فلما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه ودخل المسجد وجد الناس يصلون أوزاع، 3 يصلون وحدهم والعشرة وحدهم والمنفرد وحده، فرأى رضي الله عنه أن يجمع المصلين كلهم خلف إمام واحد، فأمر على أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس صلاة التراويح، فكانوا يصلونها 20 ركعة، في رواية أنها 11 ركعة، وفي رواية في الموطأ أنها 20 ركعة. ومن ذلك الوقت أجمع عليها الصحابة رضي الله عنه، يعني إجماع من الصحابة. والإجماع حجة من حجج من الحجج، وهو أصل في التشريع، لأن أصول التشريع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، هذه أصول التشريع. فإذا مننا علمنا أن المسلمين وأفضل ما يكون هؤلاء الصحابة أنهم أجمعوا على حكم من الأحكام، خلاص ولا ننظر كيف استندوا عليه ولا ننظر الدليل، ما دام حصل الإجماع فالإجماع كافي، الإجماع وحده كاف في ثبوت الحكم، لأنه جاء في الحديث أن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا أجمع الصحابة خصوصا الصحابة والصدر الأول أجمع على حكم من الأحكام، فهذا يعتبر أنه حكم شرعي، وأن مستنده نص شرعي، اطلعنا عليه أو لم نطلع عليه ما يهم، هذا يهم أننا علمنا أن المسلمين أنهم أجمعوا على هذا الحكم. والصحابة رضي الله عنهم وهم في ذلك الوقت لم يتفرق أكثرهم، وخصوصا يعني ساداتهم وكبراءهم مثل العشرة المبشرين بالجنة ومثل غيرهم وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، كلهم كانوا موجودين زمن عمر وقد منعهم من الجهاد وخلاهم حوله، هؤلاء أجمعوا على صلاة التراويح فأصبحت يعني سنة مؤكدة. فقال: والتراويح 20 ركعة، لما روى أبو بكر بن زيد في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. الحديث هذا ليس بالقوي، الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان 20 ركعة ليس إيش من الأحاديث القوية، وإنما الذي ورد في 20 الصحابة الأئمة 4 رضي الله عنهم كلهم أقلهم من يرى أن صلاة التراويح أنها 20 ركعة، الأئمة 4، فالشافعي وأحمد وأتباعهم يرون أنها 20 ركعة. وأنتم تعلمون من هم أتباع الشافعي من الأئمة الكبار والعلماء الأجلة، وكذلك أتباع أحمد من ابن تيمية وابن القيم وابن عقيل والقاضي وفلان وفلان، أئمة كبار كلهم يرون هذا الرأي. الإمام أبي حنيفة وأتباعه منهم أبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن وغيرهم من أئمة الحنفية يرون أنها 36. الإمام مالك وأتباعه ابن عبد البر وغيره من أئمة الكبار يرون أنها 40، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ما ورد تحديد في صيام في القيام في رمضان، ما ورد فيه تحديد في قيام الليل، وإنما الإنسان يصلي حسب نشاطه، فمن صلى 20 ومن صلى 36 أو 40 أو 10 أو ذا، كل هذا أنه يعني وارد. والبيهقي روى عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر 20 ركعة، 20 ركعة مع الوتر. والنووي قال عن هذا الحديث إنه إسناده صحيح. والإمام مالك يقول: كان الناس يقومون في زمن عمر 23 ركعة. وقال علماء الدعوة السلفية أنها كون التراويح 20 ركعة هو سنة الخلفاء الراشدين 4 رضي الله عنه. وقال القاضي عياض وهو من كبار أئمة المالكية أنه لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص عليه، ما في ذلك حد، ما في خلاف بين أهل العلم، بل كل هذا جائز سواء كان زاد أو نقص، فمن أطال من أطال الركوع والسجود وأطال القراءة أقل من الركعات، ما بذلك شيء. ومن خفف الصلاة، خفف قراءتها وخفف ركوعها وسجودها، لا أكثر من الركعات. هذا هو اللي يعني الذي ينبغي اتباعه، ينبغي أنه يعني يكون هو المعتبر. ولا ينبغي مثلا مثل المسائل الخلافية، هذه المسائل الفروعية الخلافية بين العلماء، ولا فيها إجماع من أحد، ولا فيها، ما ينبغي أن تكون يعني مثار نزاع بين طلبة العلم أو بين مثلا أو العلماء أو العامة، ما ينبغي تكون مثار نزاع ومثار جدال ومثار عداوة، لا أبدا. ينبغي أنهم أن كل إنسان وما يعني وما اتجه إليه وما ارتضاه مثلا من أقوال أهل العلم. نعم، ما احنا يعني أصحاب اجتهاد مطلق، ما احنا أصحاب اجتهاد مطلق، احنا نرى كلام العلماء وكلام أهل العلم ونعرضه على الأدلة، نعرضه على الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع العلماء، ونحاول أننا نعمل بأرجح الأقوال وأصوب الأقوال. لكن مع هذا إذا خالفنا أحد مثلا بالرأي وصار له وجهة نظر في النصوص والفهم من النصوص، ما ننكر عليه، يعني إن حنا نجادله بالتي هي أحسن ونناقشه حتى نصل إلى الحقيقة. أما أنها تكون سبب عداوة، هذا ما هي عادة السلف ولا عادة العلماء ولا عادة أهل العلم أبدا. عادتهم أنهم يختلفون، حتى الصحابة بينهم خلاف كبير بالمسائل، وكذلك التابعين وكذلك من بعدهم من الأئمة لهم آراءهم كلهم، ولكن هذا كله ما يثير بينهم عداوة ولا يثير بينهم يعني تنقص أحد من أحد أبدا. كل يعمل بما وصل إليه اجتهاد، هذا هو الأفضل، وهو الذي يجب عليه يسلك المسلم. وإلا كان أردنا أن كل ما تخالفنا في شيء، ما اجتمعنا ولا اتفقنا على شيء، ما نتفق على قول من الأقوال ولا على عمل من الأعمال ولا شيء. أما مسائل العقائد هذه ما أحد يرضاه، المسائل التي تتمس العقيدة وأصول الدين، هذه لا، اللي خالفنا بشيء فالأمور الثابتة عن الله وعن رسوله، هذا ما نقبله، ولا نقبل أقواله ولا نقبل أعماله ولا نرتضي أبدا في العقائد والأصول الدين. لكن مسائل الفروع هذا يرى أن هذا مستحب، وهذا يرى أن هذا مكروه، وهذا يرى أن السنة كذا، وهذا يقول لا السنة كذا، وهي مسائل سبقنا إليها خلاف سابق، هذه ما تحدث شيء ولا أبدا. شوفوا كيف يعني أنهم يقولون أن الذي لا يرى القنوت، مع أن القنوت بعض العلماء قال أنه بدعة صلاة الفجر، لكن مع هذا إذا قنت الإمام الذي يرى هذا الرأي تقنت معه، تؤمن معه على دعائه، وإن كنت أنت لا ترى هذا. كل هذا لأن الخلاف شر، الخلاف لا يحدث إلا شر، ولا يحدث إلا شقاق، ولا يحدث إلا خلاف وتنافر بين المسلمين وبين أهل العلم وبين أهل الفضل، ما ينبغي هذا. فصلاة التراويح هذه اللي يصليها 10 ركعات هذا معه دليل، واللي يصليها 20 ركعة معه دليل، ما تقدر تقول أبدا ما فيه دليل. والصحابة كلهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الخلفاء الثلاثة وأهل والعشرة وهل بدر وهل بيعة الرضوان وهل بيعة الشجرة، وكل أفاضل الصحة كلهم أجمعوا، ما سمعنا واحد منهم أنه أنكر هذا الفعل، كلهم صفوا خلف إمام واحد وصل. هذا الإمام مالك عالم أهل المدينة، عالم أهل الذي ما بينه وبين هذه الصلاة أكثر يمكن من 50 سنة 60 سنة، ومع هذا يقول أن الحديث أنه صحيح أنهم صلوا خلف تميم الداري، صلوا خلفه 20 ركعة والوتر 3. ولهذا قال المؤلف والتراويح سنة مؤكدة، سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر بن زياد أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن النبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. وبالمناسبة فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلاها بأصحاب تلك الصلاة ما أحد يعني روى عددها أبدا، ما فيه إلا حديث عائشة الذي كان يصلي وحده، كان يصلي وحده في بيته، هي اللي قالت أنه ما كان يزيد عن كذا وكذا. أما هذه الصلاة اللي صلاها ليلة وليلتين ورواية هل صلاها الثالثة أو ما صلاها، هذه ما أحد حفظ كمه، إنما قالوا قال بعض الصحابة إنه صلى بنا وأطال حتى خشينا الفلاح، يعني فوات الفلاح، الفلاح السحور، يعني حتى خشوا أن يفوتهم السحور. يقول تفعل ركعتين ركعتين، تصلى ركعتين لأن صلاة الليل مثنى مثنى في جماعة، أفضل أن تصلى في جماعة لأن الصحابة صلوها في جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة، ولولا خشية تفرض لاستمر يصلي بهم في جماعة صلاة الليل. إذن صلاتها في جماعة أفضل من صلاتها في البيت وحده. في جماعة مع الوتر بالمسجد، بالمسجد الصلاة أن تصلى بالمسجد، ما عدا الإنسان إذا كان عنده أولاد أو أخوان أو طلبة علم هو وياهم في البيت يصلونها في البيت، لا، أفضل أن تصلى كالمفروضات، تصلى في المساجد سواء في المسجد الحرام أو غيره من المساجد. أول الليل، هو صلاة آخر الليل هي أفضل، صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، لكن صلاة أول الليل أولا هو الذي عمله الصحابة، صلوها بعد العشاء. الأمر الثاني أنها أول الليل يحصل العدد الكبير، اجتمع الناس كله، لكن لو أخرت كلها إلى آخر الليل يمكن ما يجي من الجمع ربعهم وثلثهم، فالأفضل أن تصلى أول الليل. كل فضيلة في عبادة تتعلق في نفس العبادة أو تتعلق في زمانها ومكانها، فتعلقها في نفس العبادة يكون أفضل. مثلا القرب من الكعبة حين الطواف أفضل، كونك يعني قريب من الكعبة أفضل من تكون في حاشية المطاف، لكن إذا كان مثلا إنك تأديها بحاشية المطاف براحة وبطمأنينة يكون أداك إياه أفضل من إنك تكون قريبا من الكعبة وأنت لا تطمئن إليه، لأن فضيلة أداء الطواف براحة وطمأنينة واستحضار للأذكار أفضل من ولو كان المكان بعيد، لأن هذا عهد على نفس العبادة، أفضل من أنك تكون ملاصقا للكعبة لكنك ما تدري ماذا تقول من الزحام وشدة الزحام. فكل فضيلة تعود إلى العبادة إذا عادت إليها نفسها يكون أفضل من أن يعود على مكانه، من أن يكون يعود على مكانه. مثلا صلاة التراويح ما دام أنه يحصل من الجمع ويحصل من كثرة الجمع وكذا أفضل من يكون تؤخر إلى آخر الليل. قال تصلى بعد العشاء، بعد صلاة العشاء حتى ولو كانت قبل السنة، لكن بعد السنة أفضل، يعني بعد الراتبة أفضل الإنسان يصليها بعد الراتبة. قال والأفضل وسنته، يعني الأفضل أنها تصلى بعد سنة الراتبة، لكنها لا تصح تسمى تراويح قبل العشاء، قبل صلاة العشاء، قبل الفريضة. لو صلوها قبل أن يصلوا العشاء ما صلاة تطوع، لكن ما هي التراويح المشروعة، ولا هي صلاة ويثاب عليها صاحبها، ولكنها تسمى نفل مطلق، يعني ما هو مقيد بسبب. أما هذه لا تسمى التراويح. قال في رمضان أنها لا تصلى صلاة التراويح إلا في رمضان، ما يجوز لأحد مثلا الجماعة أو كذا قالوا نبي نتروح في شوال، نبي نتروح في شعبان، نبي نتروح في العشرة الأول من شهر الحجة لأنها فضيلة، ما يجوز. هذا يعتبر بدعة، هذا يعتبر من البدع، فلا يجوز أن تصلى إلا في رمضان لأنها ما شرعت إلا في رمضان، لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا الحديث متفق عليه. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان هو الخليفة جمع الناس على أبي بن كعب. أبي بن كعب هذا هو أقرى الصحابة، هو أعلمهم بالقرآن، وهو أحفظهم للقرآن، هو أحفظهم له. رواه أحمد، وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن ينبغي للإنسان أنه ما ينصرف قبل أن ينصرف الإمام، ما ينصرف حتى ينصرف الإمام، فأنت تصلي حتى ينتهي الإمام، لأنه في هذا الحديث والحديث صحيح أن المصلي إذا صلى حتى انصرف الإمام كتب له قيام ليلة، يعني كأنه من صلاة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كأنه في صلاة، ما دام أنك لم تنصرف حتى انصرف الإمام. وإذا كنت أردت أن توتر آخر الليل فأنت إذا صلى الإمام سلم قم واشفع الوتر، يعني بدل ما أنك تصلي ثلاث ركعات وتر مع الإمام قم وأتي بركعة ليصير الثلاث أرباع حتى يكون الوتر آخر الليل. جمعت بين الفضيلتين، بين فضيلة أنك صليت مع الإمام حتى انصرف وحصلت قيام ليلة، وبين أنك جعلت آخر وترك آخر الليل، جعلت وترك آخر الليل. قال ويوتر المتهجد أي الذي لا صلاة بعده، أي الذي لا صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. عاد إذا قدر أنك صليت مع الإمام وسلمت الوتر، وصليت معه الوتر وسلمت معه ولم تزد ركعة، أو أنك أوترت وحدك ثم قمت في آخر الليل تتهجد فلا توتر، لأنه جاء في الحديث أنه لا وتران في ليلة، لأنك إذا أوترت ثم أوترت ما عاد صار وتر، صار شف، صليت ثلاث ثم صليت ثلاث صار ست، ما صار وتر. فأنت إذا أوترت أول الليل لا توتر آخر الليل، صل ما قدر الله لك وما قدرت عليه ويكفي عن الوتر، يكفي عن الوتر، الوتر الأول كاف. قال فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع به إمامه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وتحصل وجعل وتره آخر صلاته. هذا هو الأفضل شيء، هذا إن الإمام إذا سلم قم وأتي بركعة تكون أنت شفعت صلاتك، وإذا كان آخر الليل اجعل آخر صلاتك بالليل وترا. هذا بالنسبة لمن يصلي بالليل صلاة التراويح. أما في غير رمضان فالإنسان ينظر، إن كان أنه يعني يظن ظنا يعني قوي بأنه يقوم آخر الليل ويصلي، فالأفضل أنه لا يوتر إلا آخر الليل، ولو حتى ثلاث ركعات، لو ثلاث ركعات يصليها قبل الفجر يسمى وتر، وفتر فيه خير. وأما إذا كان لا إلا يخي إلا أكثر معه ما يقوم ولا يستيقظ آخر الليل، فهذا ينبغي له أنه لا ينام حتى يوتر، لأن الوتر سنة مؤكدة ما ينبغي تركها، وهكذا. لكن ينبغي للإنسان أنه يحاول نفسه على قيام آخر الليل، على قيام آخر الليل أنه يقوم، لأنه صلاة آخر الليل هذه أفضل الصلوات. والله جل وعلا جاء في الأحاديث الصحيح أنه جل وعلا إذا بقي من الليل ثلثه، إذا بقي ثلث الليل ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من جائع فأطعمه، هل من عار فأكسي، إلى آخر. حتى الصباح وهو جل وعلا بفضله وإحسانه على خلقه يناديهم: هل من كذا، هل من كذا، هل من كذا. ينبغي للإنسان أنه في هذه الساعة يكون مستيقظ، ما يكون الله يناديه وهو نائم، يناديك الله وانت بفراشك نائم، لا، ما دام كذا بخلك مستيقظ، اسأل الله سبحانه وتعالى مطالبك في الدنيا والآخرة، يعطيك جل وعلا، يعطيك إياه. هو ينادي، ينادي عباده وينادي خلقه إنهم يتوبون ويستغفرون ويستطعمون وكذا. وإذا كان الإنسان يقوم مثلا عنده، يعني عنده له أكثر مثلا من نصف ساعة، ساعة أو كذا، فهو يصلي ما قدر له، وإذا بقي على الفجر 10 دقائق، ربع ساعة، لا يصلي، يجلس يستغفر، يستغفر الله، هذا وقت الاستغفار. والله جل وعلا قال: والمستغفرين والمستغفرون بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. السحر هو شو؟ هو هالساعة، الوقت القليل هذا الذي قبل طلوع الفجر، هذا هو السحر، هذا هو السحر. سمي السحور لأنه يؤكل وقت السحر، لأنه يؤكل وقت السحر، سمي سحور لأنه يقتل في هذا الوقت، فسمي باسم زمان. فهذا هو وقت الاستغفار، مثل ما قال الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. فينبغي للإنسان أنه يكون فرغ من الصلاة وفرغ من الوتر، يستقبل القبلة ويستغفر الله تبارك وتعالى حتى يؤذن. إذا أذن جاء ذكر أذكار الصباح، الصباح له أذكار والمساء له أذكار. الإنسان يأتي بأذكار الصباح من طلوع الفجر حتى تقام الصلاة، حتى تقام صلاة الفجر، هذا وقت له. وإذا من الله عليه بقاءه بالمسجد حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنه ورد في الحديث أن من صلى وبقي في مكانه ثم صلى ركعتين فله أجر ثواب عمره. يعني ثواب. الإنسان ما يخلي نفسه، والحمد لله، يعني أشياء هي تضيع على الإنسان، إما بنوم وإما بكذا، وإلا يعني تضيع عليه أوقات، وهذه أوقات فاضلة، أوقات فاضلة. ينبغي للإنسان أنه ما يعني أنه ما يفرط فيها ولا يهملها، يقوم فيها. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه عبادة الله، والعبادات وظائفها موزعة على الأوقات، موزعة على الأوقات، يشتغل كل وقت. وهذا الشيء ما فيه يعني تكليف إن الإنسان أنه يأخذ من هالكتب الصغار اللي فيها الأذكار، هذه الكتب الصغيرة كانت في الأول مثل الأذكار للنووي، الوابل الصيب لابن القيم، وكتب كبيرة ربما أنها تثقل على غير طالب العلم، لكن الآن بدأوا يختصرونها في كتب جيب، يأخذها الإنسان يتحفظها، وهي فيها ذكر وظائف الزمان، وظائف يعني عمل اليوم والليلة، عند دخول البيت وعند الخروج منه، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند عزكم الله دخول الحمام، عند الخروج منه، عند ركوب الدابة، عند لبس الثوب، عند النوم، عند الاستيقاظ، أذكار إذا الإنسان راتب عليها، وهي ما تكلفه بشيء، ما تكلفه بشيء أبدا، هو ماشي ورايح وكذا. إذا راتب عليها الإنسان يعد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلى حافظ على هالأشياء هذه، ولا في شيء، ما يعني ما فيه عبادة أخف على الإنسان وأسهل عليه من ذكر الله، لأنه ما تكلف الشيء، وهي أفضل العبادات. أفضل العبادات هو ذكر الله تبارك وتعالى. فلا الإنسان يهمل مثل هذه الأشياء، يفوت خير كبير وهو ما عليه ضرر لا كبير ولا صغير. قال ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة، أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. ويكره التنفل بينها، يعني يكره أن الإنسان يتنفل بين التراويح. وما قلنا أن التراويح سمي التراويح لأنهم يفصلون بين أربع ركعات وأربع ركعات وأربع ركعات أخر إلى آخره، وإنهم يفصلون يعني يكره للإنسان أنه بين هذه ذا أنه يقوم يتنفل، مكروه ما ورد هذا.